بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كان المؤلف رحمه الله يتحدث عن بيان أن المغضوب عليهم هم اليهود، وذكر ما يحق عليهم الوصف في ذلك من الآيات، ثم ذهب يبين أن المقصود بالضالين هم النصارى، فقال رحمه الله: وقال الله تعالى في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن اليهود مغضوب عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذا في اليهود، لأنهم هم الذين مسخ الله منهم قردة وخنازير في قضية السبت التي ذكرها الله في سورة الأعراف، لما تحايلوا على شرع الله عز وجل، استحلوا ما حرم الله بالحيلة، مسخهم الله قردة وخنازير. فهم مغضوب عليهم، ودلت على هذا آيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم مغضوب عليهم، ولكن هذا لا يعني أن الغضب قاصر عليهم، بل يتناول كل من اتصف بصفتهم من هذه الأمة من كل عالم لا يعمل بعلمه، فإنه يكون مشابها لليهود ويستحق الغضب من الله عز وجل. وكذلك في النصارى، فإن القرآن دل على أنهم ضالون، والضال هو الذي يعمل بغير علم ويتبع هواه ويعمل بالبدع والمحدثات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فهذا ضال عن الصراط المستقيم. الأول مغضوب عليه لأنه تارك للصراط المستقيم، وهذا ما ضال لأنه يعمل على غير الصراط المستقيم. اليهود عطلوا العمل، وهذا يعمل لكنه يعمل على غير هدى وعلى غير صراط مستقيم، وهذا كما في الآية التي ساقها المصنف رحمه الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا لا شك أنه خطاب للنصارى الذين غلوا في المسيح وقالوا إنه ابن الله، وقالوا إنه ابن الله، فالله جل وعلا حكم عليهم بالضلال، وأنهم يتبعون قوما من قبلهم ضلوا أيضا، كما في الآيات الأخرى في قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالنصارى هم الضالون في الأصل وهم القادة في الضلال، لكن يتبعهم كل من اتصف بصفاتهم من كل مبتدع يعبد ربه بالبدع والمحدثات، أو يعبد ربه على غير دليل وعلى غير علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، كما نهاهم عنه في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. نعم. قال: واليهود، الشيخ رحمه الله يفسر الغلو بأنه مجاوزة الحد. يقال غلى القدر إذا ارتفع غليان الماء فيه وخرج عن حده، فهذا هو الغلو، هو الزيادة عن الحد المشروع. والنصارى غلوا في المسيح حيث رفعوه من منزلة العبودية إلى منزلة الإلهية، فهم أخرجوا عن الحد، خرجوا عن الحد في حق عيسى عليه السلام. ولهذا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لأن النصارى طوائف، منهم من يقول إن المسيح ابن الله، ومنهم من يقول الله ثالث ثلاثة، ومنهم من هو على الحق فيقول المسيح عبد الله ورسوله. نعم. صلى الله عليكم. قال: واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه. نعم، النصارى يتصفون بالغلو، يتصفون بالغلو وهو الزيادة على الدين، على ما شرعه الله عز وجل. وأما اليهود فهم على العكس، يتصفون بالتقصير عن الحق وترك الحق. نعم. فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. إيه نعم، لا شك أن اليهود يوصفون بالغضب، يوصفون بالغضب، ولذلك يسمون بالأمة الغضبية. والنصارى يوصفون بالضلال، وهذا في أدلة كثيرة، فهم على طرفي نقيض. فاليهود مقصرون والنصارى غالون ومتجاوزون، وخير الأمور هو الوسط، وهو الذي نسأل الله أن يهدينا إليه ويثبتنا عليه في قولنا في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهو الطريق الوسط بين الغالي والجافي. نعم. وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا، أو لا قولا ولا عملا. نعم، هذا صفة اليهود، أنهم يعلمون، عندهم علم، ولذلك سماهم الله أهل الكتاب، سماهم العلماء، لكنهم عطلوا العمل، أخذوا العلم وعطلوا العمل. والعلم إنما يراد للعمل، العلم لا يراد لذاته، وإنما يراد للعمل، فإذا خلى من العمل أصبح لا فائدة فيه، بل أصبح حجة على صاحبه يوم القيامة. والذي يعصي الله على بصيرة أشد من الذي يعصي الله على جهل. نعم. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. نعم. وأما كفر النصارى فهو أنهم أخذوا العمل وعطلوا العلم، فهم يعملون بغير علم ولا يرغبون في العلم، بل يزهدون فيه ويقولون إنه يشغلنا عن العبادة، يشغلنا عن العمل. وهذه مقولة لا تزال على ألسنة الصوفية إلى وقتنا الحاضر، فهم ينفرون من العلم ومن العلماء،

ولما فيه من أن الإنسان إذا تشبه بهم في الباطن، إذا تشبه بهم في الظاهر فإنه يتشبه بهم في الباطن بلا شك. ولهذا سيأتي في قول الشيخ أن هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم أنه يقتضي بظاهره، أنه يقتضي بظاهره تحريم التشبه، وإن كان يقتضي في باطنه أن التشبه كفر لقوله فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ومعنى منهم أنه يكفر بذلك. وهذا فيه تفصيل كما يأتي، التشبه قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون كفرا. فإذا تشبهنا بهم في دعاء الأموات والغلو في الصالحين وبناء المشاهد على القبور فهذا كفر، هذا تشبه كفري، كفر أو يؤول وهو وسيلة إلى الكفر. وأما إن يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب أو يكون محرما على حسب المقامات. نعم. وقد كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن يعني لا تفهم أيها السامع أن قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها، لا تفهم أن الأمة كلها ستعمل هذا العمل، بل إن من يعمل هذا العمل إنما هو بعض هذه الأمة أو كثير من هذه الأمة، ولكن لا تزال بقية باقية على الحق لا تتحول عنه ولا تتشبه باليهود ولا بالنصارى ولا بالأعاجم، وهم الذين أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا فيه أمران: الأمر الأول التحذير من التشبه باليهود والنصارى والأعاجم، والأمر الثاني أن في هذه الأمة بقية لا تسلك هذا المسلك، فعلينا أن نكون مع هذه الطائفة، أن نكون مع هذه الطائفة الثابتة على الحق. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. نعم، هذا من البشرى، الحمد لله، أنه مع كثرة من يقلدون اليهود والنصارى ويتشبهون بهم فإن في هذه الأمة أمة طائفة ثابتة على الحق، ولا تسلك هذه المسالك التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. لا هذا فيه دليل على حجية الإجماع. أي نعم، كما هو عند الأصوليين، فإن هذه الأمة لا تجمع كلها على ضلالة، بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ولا يتبع الضلال. وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم معناه الحث على أن نكون مع هذه الطائفة الباقية على الحق الثابتة عليه، وأن لا نذهب مع الكثرة التي راحت مع تقليد اليهود والنصارى ومن ضاهاهم. نعم. قال: فعلم بخبره أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. نعم، هذا مقتضى خبره صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أنه مع كثرة الشر فإن الخير موجود في هذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تظل كلها، وإنما يظل بعضها ويبقى البعض على الحق، وهذه بشارة منه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته من ناشئة المسلمين الذين ينشأون على الخير ويسلكون طريق الحق من غير غلو ومن غير جفاء، بل يأخذون منهج السلف الصالح بحكمة وروية واعتدال لا إفراط ولا تفريط. نعم. قال: وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف. ثم أيضا نبه رحمه الله في آخر كلامه إلى أن هذا التشبه باليهود والنصارى ليس معناه أن من تشبه بهم يكفر ويخرج من الدين، بل معناه أنه يكون على شعبة من النفاق أو شعبة من الكفر أو شعبة من الضلال، لكن لا يحكم عليه بالكفر، بل يحكم عليه بأن عنده شعبة من الكفر أو شعبة من النفاق. نعم. قال: وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضا. نعم، يعني لا يفسق الفسق المخرج من الملة، أو لا يفسق الفسق المخرج من العدالة. قد يكون التشبه كما ذكرنا سابقا قد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون معصية من الصغائر. التشبه يختلف، فلا نحكم على كل متشبه بأنه كفر أو أنه فاسق، بل نحكم عليه بمقتضى العدل ومقتضى الدليل. لكن على العموم فالتشبه بالكفار لا يجوز، سواء كان كفرا أو دون ذلك، أو كان فسقا أو كان معصية. لا نتساهل في التشبه بالكفار. نعم. قال: بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. قد يكون خطأ إذا لم يقصده المتشبه، ما قصد، ولكن رأى الناس يعملون هذا وهو على جهل وظن أن هذا لا بأس به فأخذه، فهذا عن خطأ لم يتعمده. فإذا المتشبه على أربعة أنواع: إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون فاسقا، وإما أن يكون عاصيا، وإما أن يكون مخطئا. هذا هو العدل، فلا نغلو في الحكم على المتشبهين بأنهم كفار، ولا نتساهل فنقول هذا تقدم وهذا رقي وحضارة، بل علينا أن نعتدل في حكمنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة.